تجعل أن تجعل في علم الغيب عندك أن تجعل لا مثل كبير شيء أن تجعل الصلاة العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. احفظ الحديث هذا لأنه دعاء الكرب والغم يمكن تحتاج أنت والله يقطع عليك الخير ويحتاج غيره. طيب ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ نعم لا اللي مجيب لا يخرج من أجاب فلا حق له بجواب. نعم الشاهد قول أسألك لكل اسم هو لك سنة. وقد يكون التوسل باسم خاص اللهم يا غفار اللهم يا غفار اغفر. طيب اسلم. وفي هذا القسم أو في هذا النوع ذكرنا أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم نعم أحسن بارك الله. يعني يكون التوسل باسم مناسب لما تدعو به. فبالمغفرة تقول يا غفور اغفر لي، بالتوبة يا تواب تب علي. نعم القسم الثاني التوسل خبر عام التوسل بإثبات الله قد يكون عاما وقد يكون خاصا. مثال العام أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. طيب انت رجل انت هذه ما يفهم نفسك ويسرك في الخاص يا حي هذا بس يا مجيبا هذا ايضا لا بس من الصفه لكن انا اريد الصفه المعنويه. نعم لا لا لا نعم ها طيب صح. أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجل وأقوى وحال. ومثل أيضا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. وأسألك نائما لا ينفع وقرة عين لا تنقطع. وأسألك الرضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير قضاء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينني بزينة الإيمان واجعلني من الهداة المهتدين. الشاهد من هذا شاهد اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيي. إن هذا من باب توسل الصفة. والصفة هنا هي العلم. الصفة هنا كما هذا الأسئلة هنا مهي واجهة لأننا إلى وين الصفة التي توسل بها هنا اللهم بعلمك الغيب. ما هي بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق هما العلم والقدرة. طيب من التوسل بالصفات التوسل من بس نعم مثال اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فكاف هنا ليش؟ يعني إنما فكاف للتعليم ذكرنا أنه على هذا التقدير يندفع إشكال أو رده كثير من العلماء. أنت تشتري بالثلاثة بس من ليلة إنه يعتبر أنه اطلع على يعني ثلاثة يعني يكون الثلاثة على معلمات من الله يعني يعتبر أنه اطلع نشكل عليهم أنه نعتبر من صلاة الله على إبراهيم أكثر من صلاة عليه. وفي الإشكال عندهم أننا إذا قلنا كافي التسبيح لازم أن يكون صلاة الله على إبراهيم وآله أعظم من صلاته على محمد وآله. طيب ما وجه كون ذلك لازما؟ لأن المشبه به أقوى من المشبه. وأذنه فشفاه الله من عينه من مرض عينه، وقال اللهم أما شفيتني من مرض عيني فاشفني من مرض أذني. يجوز هذا ولا لا؟ وهذا من التوصل بماذا؟ منع من باب التوصل بالأفعال. تمام. القسم الرابع الثالث نعم التوصل بالإيمان بالله كما جاء في ربنا إن سمينا النادي للإيمان على أحسن التوكل بالإيمان بالله عز وجل. ومنه قوله تعالى ربنا إنا سمعنا منادي منادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا المبالغ الرابع نعم أجب الأحوال هذا أظن معنى جديد لا حال عكس حال الداء في ذكر حال الداء. طيب مثال قوله تعالى عن موسى لما قال له ما أمرك ولا فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هل توصل له بذكر حال الداء؟ أحسنت. لا نشوف الجماعة دول الخامس الظاهر منها الربع الصالحة. نعم يلا قل التوصل بدعاء من ترجى إجابة دعائه. ومثال مثال حديث الاستسقاء ما هو؟ لا لا يا رسول الله أعطتنا هلكت الزرع هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله. نعم أحسن أسلم. دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أو دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. نعم فدعا. ومنه قول عكاشة بن محصن ادعوا الله أن يجعلني منهم أي من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب ستة أظن الثالث هذه خمسة الآن الثالث نعم التوسل بالأعمال الصالحة مثل قصة الثلاثة الذين انطبق الغار عليهم فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله منه كذا؟ بارك الله فيك. الثالث الثابع لا لا لا فيه فيه لا في ان كان سبع نعم لا لا هذا يعني التثبت. طيب نعيد انا وياك التوكل باسماء الله، التوكل باطلاق الله، التوكل بالايمان به، التوكل بالاعمال الصالحه، التوكل بدعاء من قبل اجابته، التوكل بحال ذكر حال الدار. طيب انا اتفق من اثنين الان. طيب هل تقبل التسليم للعماله او للايمان؟ طيب اذا ما هي بالضبط الاول الاخلاص والسلام؟ طيب نقول هناك اسم ممنوع من الدرس أن كيف يجيب الجماعة؟ نعم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وش ما هو الجاه؟ فضل عند الله ومنزلة عند الله، فتقول أسألك بجاه نبيك كذا وكذا. لماذا كان ممنوعا؟ لماذا كان ممنوعا؟ لا لماذا كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا؟ لماذا؟ لأن جاه الرسول عند الله لا تستفيد منها، جاه الرسول عند الله لا يفيدني، فأنا إذا توصلت بشيء لا يفيدني صار هذا من باب العبث. كيف أتقدم الله بالتوسل إليه بشيء لا يفيد؟ قل لا. طيب في يقول ما توكل المشركين الأصنام. طيب يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الجزء، وهل توافق أنت على أن هذا هو التوكل؟ لا، لأن هذا الجزء شرك، حيث كانوا يعبدونه بالدعاء وطلب الاستغاثة وطلب النجاة. طيب ما هو الدليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا نفعا ولا ضرا؟ طيب احسنت، اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجير من الله أحد. هل يملك لنفسه هو نفعا وضرا؟ لا، بقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إذا نذير وبشير لقومي. ولكن قد يدعو الإنسان صنم فتقضى حاجته. أني أجاب لا يجب، لا أجب، نعم لا تجب من باب الاستدار والفتنة، من باب الاستدار والفتنة قد يحصل أقل الذي جاء به. نعم، وحين إذ نقول حصل هذا الشيء نعم

فقالوا لا بد لنا من حيلة. فصاروا يضعون شباك يوم الجمعة فتأتي الختان يوم السبت بالشبك، فإذا كان يوم الأحد جاءوا فأخذوا. تمام؟ طيب أحسن. فماذا إذن ابتلاهم الله عز وجل فلم يقتلوا، فقلبهم الله تعالى قرة. ولقد علمتم الذين أخذوا من السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين. وهذه القردة بمعنى هي هؤلاء القوم، هم هؤلاء القوم. لا القردة موجودة الآن ليس منه. طيب طيب المثال الثاني. نعم المثال الثاني يا جماعة. بنو آدم حسد إلا ما شاء الله. نعم لما حرم الله عليهم الصيد وهم حرم ابتلاهم الله على الصيد تنالوا أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فهل تركوا هذا الصيد أو تحير عليك اليهود؟ الحمد لله. نعم بارك الله فيكم. اقترح علي بعض الناس وأنا أشاوركم الآن، قال إن الأسئلة كثيرة وإن الأسئلة قد تكون أفيد من الدرس، وأننا نود أن نقتصر على المناقشة ثم نأخذ الأسئلة. لا فيمكن أن يذو أن يشيع زوجها الثاني زوجها الأول الذي مات عنه، يعني يجي واحد يزوجها قبل أن يدفن الزوج الأول، ويأخذ الزوج الثاني يشيع زوجها الأول الذي مات عنه. والذين قالوا تعتد بأطول الأجلين قالوا يجب أن ننظر أيهما أطول، الحمل أم الأرض الأخر وعطبية. فإذا قدر أن امرأة بقيت في حملها 16 متى تنتهي العدة؟ بعد 16. وإذا قدر أن امرأة بقيت في حملها 3 أشهر فإنها تنتظر حتى يتم لها 4 أشهر وعطبية. الذين قالوا تعتد بأطول الأجلين قولهم وجيه، لأنها إذا اعتدت بأطول الأجلين فقد اعتدت يقينا، لكن هذا القول مرجوح، لأن السنة دلت على أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا وضعت الحمل ولو في مدة قليلة فإنها تنقضي عدتها. فإن تبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد موت زوجها بليالي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. إذن الخلاف هذا موجود، وهل هذا الخلاف صار سببا للعداوة والبغضاء ونيل بعضهم من بعض أم لم يؤثر في ذلك شيئا؟ لم يؤثر في ذلك شيئا. ومع الأسف أن بعض الإخوة الطيبين اليوم الذين نعلم

ولا يصلي في البيت كله سوى النساء خاصة الأمة، فهي أشد تمسكا بأركان الإسلام. وطبعا أنا من بلد خارج المملكة لا أحكم حاكمها بشرع الله بل بقوانين الوضعية، إنما حكم هذا العبد وإذا كان ضاحيا أو قاتلا فهل يمكن تصليحه أو إعادة الحرية ولا لا؟ هل كانت مسألة أم موالد الإخوان؟ وما ما يجب له بالنسبة لشكل قاتل على الصلاة والمسلمات عن الزواج؟ إذا كان الأب أعني أبا هؤلاء الفتاة إذا كان يصلي أحيانا ويدعو أحيانا فإنه لا يكفر بل يكون من جملة الفاسقين، لأن النصوص الواردة في تكفير تارك الصلاة تدل على أنه لا يكفر إلا من تركها تركا مطلقا، وأما من ترك صلاة وصلى مرة أخرى فإن ظاهر النصوص أنه لا يكفر وإن كان بعض السلف قال بكفره. فينظر في حال الأب، إذا كان لا يصلي أبدا فإن عقده النكاح على بناته غير صحيح، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ويجب أن يعاد العقد على يد أولياء مسلمين، فإن لم يوجد فإنه يتولى العقد السلطان أي حاكم البلد أو نائبه. مريضة بالسكر وصيام يسبب لها مشاكل كبيرة، ولكنها تصوم رمضان، وكانت لا تعلم أن أيام الخير في رمضان لها فضاء إلا بالبكرة البسيطة. تقول السائلة: امرأة في 50 من عمرها ومريضة بالسكر وصيام يسبب لها مشاكل كبيرة ولكنها تصوم رمضان، وكانت لا تعرف أن أيام الخير في رمضان لها قضاء إلا من فترة بسيطة، فتراكم عليها حوالي 200 يوم مات من هذه الأيام خصوصا مع حالتها حالة مرضها. هل عفى الله عما سلف أن تصوم أم تفطر الصائمين؟ وهل لا بد من إفطار الصائمين أم تطعم وحسب وحسب؟ هذه المرأة إذا كان على ما وصف السائل تتضرر بالصوم لكبرها ومرضها فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين، فتحصى الأيام الماضية وتطعم عنها عن كل يوم مسكين، وكذلك صيام رمضان الحاضر إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع فإنها تطعم عن كل يوم مسكين كما ذكرنا ذلك في جلسات السابقة. يقول السائل: ما لا يجب على من أخر دفع جزء من زكاة ماله لا إنفاع لها ولكن لعدم تمكنه من جلب ما لديه وتحديد مقدار الزكاة وتكرر ذلك عن الواجب على الإنسان أن يبادر في إخراج زكاته، لأن زكاته كالدين عليه ومطل الغني ظلم، والإنسان لا يدري فلعله يموت ويبقى دينه أو تبقى زكاته في ماله دينا عليه بعد موته، فالواجب إذن أن نبادر بإفراز الزكاة ولا يؤخرها، وكم يؤخرها لجذب الدكان مثلا هذا لا يفيده، لأنه إذا حاول أن يجدد الدكان من كل شيء لم يتمكن. فالذي أرى أنه يجب عليه الآن أن نبادر بإفراز الزكاة ولا يتأخر. ماذا عن زكاة الإطعام؟ إيش؟ ماذا عن زكاة الإطعام إذا لم تحدد النية عن الشراء؟ مثل الاستثمار أو الزراعة كل سنة؟ إذا كان عند إنسان عقار يستغل ولا يدري هل يبقيه للسكنة أو للاستغلال أو للتجارة فإنه لا زكاة عليه فيه، لأن من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة، فأما إذا لم يعزم فلا زكاة عليه فيه، والزكاة عليه في الأجرة إذا بلغت نصابا وتم عليها الحول من حين العقد. يقول